خمسة بس بالعوم راح دارك برينس دقم شريك على جموكن قبل من الشو ابقى شوف فرق السن انا مش قصدي السن يا انا قصدي السن فين وفين قلبي لما بتحين اشعب فشكال وسخانك كنتوش من مهامي انا كنت بلم اتصلي وتختفي انت فاكره نفس الجن اهلا بينا عالتكتوك العب كنت موتو لسه اصغر توتو قبل بارو بسكوتو انا جاي في مود مش جاي في لود فاكرين اخونهم انا الله كودو خمسة بس بالعوم راح دارك برينس دقم شريك على جموكن قبل من الشو ابقى شوف فرق السن انا مش قصدي السن يا انا قصدي السن انا افخم حته في جيلك شوف انت فين وانا جيلك شغال على هدم رصيطه وعلى التشطيفه ما باجيش في سلامه صيحه بطلت لقيته تسويحه في الاسم حبايبي جميعا باجي فيهم شبرات مش بيعه صاحب العبيط خليك انا لمبومه فاضي نص كيس زمه وين كرتو بسترمه بالحب اسميلي مش بالدور شحات انا اسميلي بومطه انا ليا اسميلي اخ الاخ وانتم بتموتوا في الضغطه